إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله بعض المباحث التي تتعلق بالجنة والنار، ومن ذلك ما ذكره في المبحث الثالث في هذا السؤال: هل يدخل الإنس والجن الجنة والنار، أو هذا خاص بالإنس؟ والجواب: أما النار فيدخلها الجن والإنس بالنص والإجماع. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، نسأل الله ألا يجعلنا منه. وقال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما دخول المؤمنين الجنة فهو بالنسبة للبشر بالنص والإجماع، وبالنسبة للجن محل خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. فالمؤمنون من الجن الصحيح أنهم يدخلون الجنة، والدليل على ذلك ما جاء في سورة الرحمن حيث يخاطب الله الجن والإنس، يقول جل وعلا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الشيخ رحمه الله: وهذا قلنا إنه مجمع عليه، دخول النار مجمع عليه وليس فيه إشكال، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخطاب للجن والإنس، إلى أن قالت الجنتين الأوليين والأخريين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فعليه فالقول الراجح أن مؤمني الجن يدخلون الجنة كمؤمني الإنس، ولأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، فمن كمال عدله أن من عمل ابتغاء ما وعد به من الثواب فلا بد أن يحقق له الثواب، ولأن هذا مقتضى قوله تعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، وهو حديث متفق على صحته. الذين يقولون إن كافر الجن يدخل النار ومؤمنهم لا يدخل الجنة يجعلون غضبه سبق رحمته، وكيف نقول إن هؤلاء إذا عملوا ما يقتضي الرحمة فإنهم لا يعطون الرحمة، وإذا عملوا ما يقتضي العذاب فإنهم يعذبون؟ أين سبق الرحمة للغضب؟ فإن قيل: ما تقولون في قوله تعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وفي قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ولم يقولوا: ويدخلكم الجنة؟ فالجواب أن السكوت عن الشيء لا يلزم منه انتفاء الشيء، السكوت عن الشيء لا يلزم منه انتفاء الشيء، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فإذا لم يذكر ثوابهم في هذه الآية فقد ذكر في آية أخرى لا معارض لها، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وعلى هذا فالقول في هذا البحث أن مؤمني الجن يدخلون الجنة كمؤمني الإنس ولا فرق. ثم ذكر رحمه الله تعالى البحث الرابع: لمن تكون الجنة والنار؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. كل واحد من الجن ككل واحد من الإنس في دار نار أو نعيم جنة. فكلام المصنف الناظم رحمه الله تعالى صريح في أن الجن يدخلون الجنة، وكذلك يدخلون النار، وكذلك الإنس، هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى، هما أي النار والجنة مصير الخلق من كل الورى، هما مصير الخلق، فليس هناك دار ثالثة. حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة ولا بد، لأنه لا يمكن لأحد من الورى إلا أن يكون إما في الجنة وإما في النار. وقوله من كل الورى يريد به الخصوص، أي يريد به الإنس والجن. أما الملائكة فلا يدخلون النار، لكنهم في الجنة مسخرون لأهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وهناك ملائكة الله أعلم بمصيرهم، لكننا نعلم أنهم لن يدخلوا النار. فالنار دار من تعدى وافترى، النار دار من تعدى الحدود وافترى الكذب، فمن أشرك فهو متعد ومفتر أيضا، لأن إشراكه بالله يقتضي أنه يقول بلسان حاله أو بلسان مقاله إنما الله إله آخر سبحانه وتعالى سبحانه، تنزه عن الشريك والند والولد والصاحبة. وقولهم هذا افتراء، ومن زعم أن لله ولدا فهو متعد مفتر، وعلى هذا فيكون التعدي والافتراء متلازمين، لكن الافتراء يلزمه التعدي بكل حال، والتعدي لا يلزمه الافتراء بلسان المقال، ولكن يلزمه الافتراء بلسان الحال. ويتضح هذا بالنسبة للمفتري أن يقال إن المفتري متعد ولا شك، لأن الإنسان لو تقول على بشر لقيل إنه متعد عليه، فكيف إذا تقول على الله رب العالمين؟ وأما المعتدي فقد يعتدي بغير افتراء، لكن لسان حاله يقول إنه مفتر. ثم قال الناظم رحمه الله: ومن عصى بذنبه لم يخلدي وإن دخلها يا بوار المعتدي. هذا البيت كالاستثناء من قوله هما مصير الخلق من كل الورى، يعني يستثنى من ذلك من عصى بذنبه فإنه لا يخلد في النار. والمعصية الخروج عن الطاعة، وتنقسم عند العلماء إلى قسمين، إلى صغائر وكبائر. ما هو الضابط أو ما هو الحد أو ما هو العد؟ فهل تحد أو تعد؟ وما ضابط الكبيرة؟ هل الكبائر معدودة أو الكبائر محدودة ولها ضوابط أم ماذا؟ قال بعض العلماء إن الكبائر معدودة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا وأكل مال اليتيم. قال بعض العلماء: بل إنها غير معدودة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عد الإشراك بالله، وهو كفر مخرج من الملة، فدل هذا على أنه أراد بيان عظم هذه السبع. ولكن هناك كبائر أخرى لم تذكر. إذن نرجع إلى القول بأنها محدودة بضوابط وليست معدودة عدا، فما هذه الضوابط؟ قال بعضهم: كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فهو كبير، يعني أربعة أوصاف. فالزنا مثلا كبيرة لأن فيه حدا في الدنيا، والإسبال كبيرة لأن فيه وعيدا في الآخرة، وقتل النفس كبيرة لأن فيه لعنة وغضبا وهلم جرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة، يعني ما جعل الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عليه عقوبة خاصة، سواء كانت عقوبة دنيوية أو دينية أو أخروية، وذلك لأن المعاصي إما أن تقع منهيا عنها أو محرمة وما أشبه ذلك، فهذه تكون صغيرة، كقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فهذه صغيرة. لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة كحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه، أي شيء يذكر له عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية، فإنها من كبائر الذنوب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الضابط الذي ذكر ضابط حسن، وبه يمكن أن تميز بين الصغائر والكبائر، فما جاء مرتبا عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، وما جاء منهيا عنه أو ذكر فيه التحريم أو ذكر فيه لا ينبغي أو ما أشبه فهذه من صغائر الذنوب. ونعود مرة أخرى فنقول: المعاصي تنقسم إلى قسمين، إلى صغائر وإلى كبائر، والفرق بينهما من حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن النفس تطمئن إليه. وأما من حيث الحكم فالفرق بينهما أن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والوضوء والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصغائر تكفرها الصلاة، كما دل على ذلك حديث الصحيحين من رواية حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء وفيه ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. تكفرها الصلاة والصوم. الصوم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والوضوء كما في حديث مسلم من رواية أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة: يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطاياه من وجهه وفيه وخياشيمه، يعني خطايا وجهه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أم. تكفرها الصلاة والصوم والوضوء والصدقة. من ذلك ما رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، أي ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. والتسبيح. من ذلك ما رواه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وما أشبه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة، ولا تمحي عن الإنسان إلا بتوبة، هذا هو الأصل. فهذا فرق من حيث الحكم. وفرق ثان من حيث الحكم أن الكبائر بمجرد فعلها يخرج الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، أي أنه يكون فاسقا بمجرد فعل الكبيرة ما لم يتب. وأما الصغائر فلا يخرج من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليه. فإذا أتى بصغيرة فإنه لا يعد حينئذ فاسقا، ولا ينزع عنه وصف العدالة إلا إذا أصر على الصغيرة، فإذا أصر عليها صار فاسقا لا عدلا. فصار الفرق بين الصغائر والكبائر من وجهين: الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا بد فيها من توب. والثاني أن الكبائر يخرج بها الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق بمجرد الفعل، وأما الصغائر فلا يخرج منها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليها. ثم ضرب الأمثلة رحمه الله تعالى، قال: حلق اللحية صغيرة لكن إذا أصر عليه صار كبيرة، وشرب الدخان صغيرة فإذا أصر عليه صار كبيرة. هذا بقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل، لأنه أحيانا يقترن بفعل الصغيرة شيء من الاستخفاف بأوامر الشرع والاستهانة بها، وحينئذ تنقلب الصغيرة كبيرة. وربما تكون الكبيرة صغيرة من أجل أن الإنسان يفعلها مع الخجل من الله عز وجل، ويراها أمام عينيه دائما، فهذه تنقلب إلى صغيرة، وربما يكون فعله هذا أو شعوره توبة إلى الله رب العالمين. ثم ذكر رحمه الله فائدة فقال: ذكرنا قبل قليل أن الكبائر لا بد لها من توبة، فهل معنى ذلك أن الإنسان لا بد أن يعاقب عليها؟ والجواب لا، لكن إذا فعلها فإنه يستحق العقوبة ما لم يتب. وأما نفس العقوبة فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا ففاعل الكبيرة إذا لم يتب فهو على خطر، لأنه يقال له: ما الذي أعلمك أنك داخل في المشيئة؟ وإلا فإن بعض الناس إذا نهيته عن الكبيرة قال: سبحان الله، أما تقرأ القرآن؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتمنيه نفسه. ومثل هذا يقال له: هل قال الله ويغفر ما دون ذلك مطلقا، أم جعل الغفران معلقا بالمشيئة؟ والجواب: جعل الغفران مقيدا بالمشيئة. فما الذي أعلمك أنك ممن دخل في المشيئة؟ فربما تكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له، فيكون حينئذ على خطر، نسأل الله السلامة والعافية. قد يقال إن قوله لمن يشاء، إن هذا المستثنى هو الذي فعل الكبيرة على وجه الحياء من الله تعالى والخجل، وصارت الكبيرة دائما في عينيه، يعني كأنه ناظر إلى ما وقع منه وبدر، فحينئذ تنقلب صغيرة ويدخل في المشيئة. قد يقال هذا وإن كان هذا على خلاف ظاهر اللفظ. الحاصل أننا نقول لهذا المفرط الذي منته نفسه ما لم يكن على علم من حصوله، نقول له: من قال لك إنك داخل في قوله تعالى لمن يشاء؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن عصى بذنبه لم يخلدي. ما المراد بالمعصية في كلامه رحمه الله؟ الجواب: الكبائر، وإن دخلها، وفي نسخة: وإن يردها، أي وإن وردها دخولا. قال: ولكن النسخة الصحيحة: وإن دخلها. هكذا من أجل وزن البيت، يعني وإن دخل النار فإنه لا يخلد، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافرون. يا بوار المعتدي، هذا نداء، يا بوار المعتدي احضر، لأن المعتدي أهل للبوار، والبوار هو الهلاك، نسأل الله العافية. كما قال تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار، أي دار الهلاك. فمن المعتدي هنا؟ هل المعتدي العاصي الذي يدخل النار، أو المعتدي الذي يقول إن من دخل النار لا يخرج منها، أو هما جميعا؟ الظاهر أنهما جميعا، أو أن مراد المصنف رحمه الله بالمعتدي أن مراده المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج قالوا إن من دخل النار ولو من أجل الكبيرة فإنه لا يخرج منها، ولكن يختلفون في أحكام الدنيا. فالمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون كافر، وهم جميعا اتفقوا أنهم في الآخرة أي العصاة مخلدون في النار، ولهذا لا تنفع فيهم الشفاعة. والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، كما مر في أحاديث كثيرة في الشفاعة، أن من دخلها من العصاة فإنه يخرج منها، إما بالشفاعة وإما بفضل الله ورحمته، ولكن لا بد أن يخرج منها. ولا يخلد موحد قط في النار أبدا. ثم بين رحمه الله لمن تكون الجنة ولمن تكون النار، فقال رحمه الله: وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. جنة النعيم هي جنة الآخرة، ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في القلب، بخلاف الدنيا، فإن الدنيا في الغالب لا يجتمع فيها النعيمان، فقد ينعم الإنسان في البدن ولا ينعم في القلب، وقد ينعم في القلب ولا ينعم في البدن. قد يكون هذا الرجل غنيا عنده من الترف ما لا يعلمه إلا الله، وقد نعم بدنه تماما، لكن قلبه يغلي عياذا بالله من الهم والغم والخوف على نعيمه، وكذلك من الخوف على نفسه. ولو لم يكن من نعيم الدنيا إلا أن الإنسان إذا تذكر الموت أو تذكر الهرم تنغص، لو لم يكن مما ينغص على المرء نعيم الدنيا إلا هذا لكفى، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. وهذا صحيح، على أنه لا يمكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنيا، كما قال الشاعر الحكيم: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر. وقس هذا على نفسك، فإنك إذا سررت اليوم تنتظر الحزن غدا، سلمك الله رب العالمين، وإن حزنت اليوم تنتظر السرور غدا. لكن نعيم الجنة جعلنا الله وإياكم ممن يتمتعون به ليس فيه حزن، بل إنه ما من منزل ينزله الإنسان في الدنيا إلا وتمنى أن يتحول عنه، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر دار القرار وذكر الجنة دار الأبرار قال: لا يبغون عنها حولا، فدل على مغايرتها لكل منزل ينزله الإنسان. فمهما عد الإنسان منزله، ومهما هيأه، ومهما زينه وجمله، ما يلبث بعد أن يستقر فيه إلا أن يتمنى التحول عنه. وأما الجنة فإن من نزلها لا يبتغي عنها حولا أي تحولا، وإنما يرتضي فيها المقام. نسأل الله أن يجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله: وجنة النعيم، أي نعيم القلب ونعيم البدن كليهما. ولهذا قال الله تعالى في سورة الإنسان: ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجه وفي البدن، وسرورا في القلب، فاجتمع لهم النعيمان، نعيم البدن بالنظرة الحسنة ونعيم القلب بالسرور. نسأل الله لنا ولكم ذلك، اجتمع لهم النعيمان، نعيم البدن بالنظرة الحسنة ونعيم القلب بالسرور. وأما في الدنيا فلا يجتمعان. قال الناظم رحمه الله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتل فيه. وقد سبق الكلام على المباحث في الجنة، وسبق الكلام أيضا على دخول العصاة النار. وقال الشيخ: إن أهل الكبائر من هذه الأمة يدخلون النار، ولكن يخرجون منها بالشفاعة أو بغير الشفاعة، خلافا لطائفتين مبتدعتين وهما الخوارج والمعتزلة، لأنهما يقولان بخلود أصحاب الكبائر في النار. وقد يحسب كثير من الناس أن هذه الطوائف قد انقرضت، وقد ذهب أثرها كما ذهب عينها، وهذا وهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الخوارج مثلا أنه ما طلع منهم قرن إلا قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فالخوارج موجودون في الأمة في كل عصر، كلما طلع منهم قرن قطع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهم أصول، وهي متفشية في كثير من العوام في هذا العصر. فقواعد التكفير قد أشربتها كثير من القلوب، حتى صار العوام يجترئون على تكفير المسلمين بلا رادع ولا واجع ولا تقوى من الله رب العالمين، لأن أولئك الخوارج قد بثوا ما بثوه من سمومهم، وهم الخوارج القعدة الذين يشيعون في المسلمين هذه الأفكار من أصول الخوارج الأشرار. وأما هم فلا يخرجون ظاهرا، يهيجون الناس ويثورونهم حتى يخرجوا على حكامهم، لأنهم يبنون أصولهم على التكفير أولا. ومن ذلك ما قد ابتدعوه من نظرية شغور الزمان من الإمام. يشغر الزمان من الإمام بأحد أمرين، إما بالموت أو الغياب أو ما أشبه من المرض المقعد، فهذا شغور مادي. وأما الشغور المعنوي عندهم فإنه يكون بكفره وتحوله عن الإسلام العظيم، وهم يقولون إن الزمان قد شغر من الإمام شغورا معنويا، وعليه فإنهم يؤسسون الجماعات ويأخذون بالأعمال السرية وينظمون التنظيمات تأسيسا على هذه القاعدة. لا بد من وجود هذه القاعدة في قلوب هؤلاء وفي أذهانهم وفي معتقداتهم أولا. وكل من أسس جماعة واتخذ العمل السري وسيلة وأخذ بأصول التنظيم الهرمي وما أشبه من اتخاذ الكوادر إلى غير ذلك من تلك القواعد الخارجية الباطلة، كل من اتخذ ذلك فإنه يبنيه أولا على نظرية شغور الزمان من الإمام شغورا معنوية، لأنهم يكفرون. فإذا كفروا استحلوا كل شيء بعد، يقولون إن فروض الكفايات معطلة، وهذا يتكلم به اليوم كثير من الناس جهارا، لأن كثيرا ممن ينبغي أن يحاسب هؤلاء لا يفهم مرامي كلامهم. يقولون عطلت فروض الكفايات ونحن نقوم بفروض الكفايات، ومن أذن لكم أن تقوموا بها؟ وهم يدعون لا عدم قيام أولي الأمر والحكومات بفروض الكفايات، بل إنهم يقولون إنهم فرطوا في الواجبات العينية. هم لا يدافعون عن أرض المسلمين، وهم لا يقيمون شرع الله، وهذا فرض واجب عليهم، فقد فرطوا فيه، فأسقطوا ولايتهم ولم يروا طاعتهم، ولكنهم ينتظرون متلبسين كما هو معلوم بالخداع والزور، كأهل التقية من الروافض حذو النعل بالنعل. ومن قرأ كتاب القطبية علم طريقتهم وعرف وسائلهم، ولكن قومي لا يعلمون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاتان طائفتان منحرفتان، الخوارج والمعتزلة، وأهل السنة على خلافهم في هذا الأمر العظيم. لا يقولون بخلود صاحب الكبيرة في النار، وأما الخوارج والمعتزلة فيقولون بخلود صاحب الكبيرة في النار. وأهل السنة على خلاف هاتين الطائفتين، وأيضا على خلاف طائفة ثالثة منحرفة وهم المرجئة، فإنهم يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار، لأنهم أي المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم يقولون الأعمال لا تدخل في الإيمان، فإذا آمن الإنسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العقاب. فقيل لهم ما تقولون في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد؟ تقولون هذه في الكفار، كما يفعل الخوارج في تنزيل تلك الآيات على العصاة من الموحدين. فهؤلاء وهؤلاء على طرفي نقيض. ومن الله جل وعلا على أهل السنة فهم الوسط الخيار بين هذه الطوائف المنحرفة، فالحمد لله الذي من علينا وأنعم علينا بهذا وهدانا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قالوا هذه في الكفار. تقول المرجئة آيات الوعيد وأحاديث الوعيد في الكفار، أما المؤمن فلا يمكن أن يدخل النار. هذا المذهب باطل، لأن هناك نصوصا كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر، وقطع الرحم فإنه ليس بكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع. فعلى كل حال يمكننا أن نقول إن الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الكبائر يخالف فيه ثلاث طوائف مبتدعة. المرجئة يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار أصلا. الخوارج والمعتزلة يقولون من دخل النار فهو خالد فيها أبدا. فأما أهل السنة فيفرقون بين من مات كافرا مشركا فهو مخلد في النار، ومن مات عاصيا من أهل القبلة ممن عنده أصل التوحيد فإنه وإن دخل النار فإنه يعذب ويهذب وينقى ويصفى ثم يخرج من النار إما برحمة الله أو بشفاعة الشافعين ثم يدخل الجنة برحمة العزيز الغفار. قال الناظم رحمه الله تعالى: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. وقد تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في وجود الجنة والنار الآن، وبين أن الجنة والنار موجودتان الآن بدلالة الكتاب والسنة. هل هما يفنيان؟ ذكر الشيخ رحمه الله أن الراجح أنهما لا يفنيان، فأما الجنة فمحل إجماع من أهل السنة أنها لا تفنى. قال: وأما النار ففيها خلاف ضعيف ضعيف ضعيف رحمه الله، والقائل به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت إليه. والصحيح الذي لا شك فيه عندنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والذي ندين الله به ونعتقده أن النار مؤبدة لن تتلف. ولهذا قال الناظم رحمه الله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. وأنها لم تتلف، لم بمعنى لن، يعني لن تتلف في المستقبل. وهنا قاس النار على الجنة، لأن النار مختلف في بقائها بخلاف الجنة، فهي محل إجماع في بقائها مؤبدة أبدا، والله تبارك وتعالى قد خلقها فهي لم تكن، ولكن الله خلقها للبقاء لا للفناء. وقوله لم هنا بمعنى لن، ولنها هنا تفيد التأبيد، لن تتلف في المستقبل، فلن تفيد التأبيد وعدم التأبيد على حسب السياق الذي تقع فيه، على خلاف ما قرره ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاص، فإنها عنده لا تكون للتأبيد، ولكن في مثل هذا الموضع لا بد أن يصار إلى أنها للتأبيد. وكما في التحدي في الإتيان بمثل القرآن العظيم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذا للتأبيد. ومن قال إنها في هذا الموضع لغير التأبيد فإنه يكون كافرا. قال: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر. نسأل الله النعيم في الجنة والنظر لربنا عز وجل، وهو أعلى نعيم الجنة، فإن أهل الجنة لا يعطون نعيما أعظم ولا أسر من النظر لوجه الله الكريم من غير ما شيء غبر، أي من غير سوء. هو غبر أي مضى، أي نسأل الله النعيم والنظر من غير أن يتقدم ذلك عذاب، بل ندخل الجنة بلا عذاب، وهو تبارك وتعالى الجواد الكريم. نسأل الله ذلك، وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، فإن الله جل وعلا ينظر بالأبصار، الأبصار جمع بصر يعني بالعين، ردا على من قال إنه ينظر بالقلب، وإن النصوص الواردة في النظر إلى الله يراد بها النظر بالقلب أو النظر إلى ثوابه، وهذان المعنيان باطلان. أما النظر بالقلب فإن هذا حاصل لأهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة، فإن المؤمن يكاد يرى ربه بقلبه من شدة إيمانه به وبأسمائه وبالصفات. وأنت لو وصف لك شيء في الدنيا كما لو وصف لك إنسان ثقة صادق بيتا لتشتريه وصفا دقيقا، فأنت الآن تراه بقلب. فالمؤمنون المتقون يرون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم قبل يوم القيامة، ولولا هذا اليقين ما حصل لهم دخول الجنة، فهم يرون الله تعالى بقلوبهم من قبل أن يدخلوا الجنة، وحينئذ لا نعيم لهم في هذا النظر لأنه قد تم لهم من قبل. وأما الذين قالوا إنهم ينظرون إلى ثواب الله فيقال هذا تحريف للنصوص الصريحة الصحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا متفق على صحة، وهذا واضح أن الذي يرى هو الله، نراه كالشمس ليس دونها سحاب. وفي رواية أخرى: ترونه كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا متفق عليه كما أتى في النص، يعني النص القرآني والأخبار، جمع خبر، وهي الأحاديث. فرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف، حتى إن بعض العلماء صرح بأن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأنه مكذب للنصوص الصحيحة الصريحة ومخالف لإجماع السلف. وقال بعض العلماء: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فنسأل الله أن يحرمه رؤيته في الآخرة، هل يستحق هذا أو لا يستحق؟ الجواب: نعم يستحق. يستحق الذي ينكر أن الله يرى في الآخرة أن يحرمه الله تعالى منها. قال: وأعتقد أننا لو قلنا حرمك الله منها لاستشاط غضبا، فإذا دعي عليه بألا يرى ربه غضب، وهو يقول في عقيدته يمتنع أن نرى ربنا. فنقول: إذا كنت تقول إنه يمتنع فنسأل الله أن يحرمك إياه، وهو جدير بأن يدعى له أو عليه بذلك لأنه أنكرها. فلو أنه استشاط غضبا وهم أن يقاتلنا نقول له: قف، ألست ترى أنه مستحيل؟ نحن ما دعونا لك إلا بما تعتقد أنه مستحيل، فنحن أعناك على رأيك وألزمناك بما ترى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.